بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 في ليلة الخميس 29 من الشهر 11 عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومثل ذلك خبره عن الملائكة والملأ الأعلى وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات. فقال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. نعم، هذا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من صور الإعجاز في القرآن والدلالات على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء في هذا الكتاب الإخبار بالمغيبات، ومن ذلك الإخبار عن الملائكة وما جاء في قصصهم وأخبارهم، ومن ذلك السجود لآدم وما حصل بينهم وبين الله تبارك وتعالى من الخطاب ومن الحوار، وما أخبر الله عز وجل عنه مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملأ الأعلى هم الملائكة، فهذه من الأدلة الظاهرة البينة على أن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى، فإن الخبر عن الملائكة لا يطلع عليه أحد من البشر ولا يمكن أن يدعيه مدعي، فدلت هذه النصوص على أن هذا الكتاب من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم وقصه لصفاته العظيمة مفصلة، بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأت به كتاب قبلا، وأخبر عن الله أخبارا عظيمة عجزت قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها. نعم، أعظم من الإخبار عن الملائكة الإخبار عن رب العالمين وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن هذا لا اطلاع لأحد من البشر عليه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق حديثه عن باب الصفات أن العلم بالأمور إنما يحصل بثلاثة طرق: إما برؤية الشيء، وإما برؤية مثيله، وإما بالوصف عنه بالخبر والوصف. والله عز وجل لم تره الأبصار في الدنيا وليس له نظير، تعالى الله عن ذلك فيقاس عليه، وما بقي من العلم به إلا الخبر، وليس أحد أعرف بالله بعد الله تبارك وتعالى من رسله الذين أوحى الله إليهم بهذا العلم. فهذا من أعظم الأدلة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في القرآن والسنة من الإخبار عن الله وعن أسمائه وعن صفاته لم تأتي في كتاب قبله، وما جاء رسول بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العلم العظيم بالله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي أعلم الأمم بالله، ولهذا صنفت الكتب في باب الصفات وفي باب أفعال الله، مما يدل على رسوخ هذه الأمة في هذا العلم بالله تبارك وتعالى. وهذا لم يحصل لبني إسرائيل ولغيرهم من الأمم الذين أوحى الله عز وجل إليهم بهذه الكتب، لأن هذا القرآن جاء فيه من البيان وجاء فيه من العلم وجاء فيه من الخبر عن الله تبارك وتعالى ما لم يأتي في كتاب قبله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنه في القرآن، وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن ما جاء على أن من جاء به إمام الرسل وسيد الخلق، وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. جميع ما جاء في الكتب من الإخبار عن الله والعلم فإنه جاء في هذا القرآن، وفيه من الزيادة ما ليس في الكتب السابقة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه الآية تدل على أن هذا القرآن مشتمل على ما قبله من الكتب فهو مصدق لها، ولا يتصور أن يكون مصدق لما قبله من الكتب إلا أن يدل على ما دلت عليه. فما جاء في القرآن هو تصديق لما في الكتب السابقة، ومهيمنا عليه، الهيمنة هي الإحاطة بالشيء، فدل على أن القرآن مشتمل على ما في الكتب السابقة، وفيه من الزيادة والعلم والبيان والإيضاح ما ليس في الكتب السابقة. ولهذا بإجماع أهل العلم أن القرآن هو أفضل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وأن فيه سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في غيرها من الكتب مثلها، وهي الفاتحة. وأن هذا الكتاب فيه من الأحكام والعلم، وفيه من الإعجاز العظيم الدال على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في الكتب قبله، ولهذا تكفل الله بحفظه ولم يتكفل الله بحفظ الكتب السابقة، وإنما أسند حفظها لأهلها فضيعوها، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، فلا يزال هذا الكتاب بحفظ الله عز وجل، لم تتطرق إليه الأيدي بالتحريف، ولا يمكن أن يحصل له هذا، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. فهو أفضل الكتب وهو أشرف الكتب، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل، وهذا من حكمة الله. فهذه الأمة هي خير الأمم، أنزل عليها أفضل الكتب وبعث إليها أفضل الرسل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلة التوحيد، وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها، وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن، وأنتم تريدونه جعله برهانا يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور. نعم حسبك. أورد المصنف رحمه الله هنا إيراد، وهو أنه قد يتبادر إلى الذهن، فإن المصنف هنا ذكر الأدلة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن من المغيبات وبالأمور العظيمة التي سبقت الإشارة إليها. قال: فإن قال قائل: أنتم الآن تبرهنون على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحتجون بالقرآن، والذين ينكرون رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعترفون بالقرآن أنه من الله أو أنه منزل من الله، فلا حجة في إقناع هؤلاء الذين يكذبون بأصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الإيراد يحتاج إلى جواب، ثم أجاب عنه إجابة مفصلة. وهذه من طرق العلماء أنهم يسبقون الشبهة التي قد تعرض للناس بإيرادها قبل وجودها وبالتنبيه على الإجابة عليها، حتى لا يعترض معترض على هذا الكلام أو على ما جاء في هذا المقام، يريدون سؤالا أو اعتراضا ثم يجيبون عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين، لم يجالس أحدا من أهل العلم، ولم يدرس كتابا، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة، فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. نعم، هذا هو الجواب الأول من أجوبة الشيخ رحمه الله على ذلك الإيراد، وهو أن الحجة في القرآن والبراهين الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة فقط عند من صدق بهذا القرآن، بل هناك براهين عقلية لا يمكن للمكذبين أن ينكروا هذه البراهين. من ذلك أن هذا النبي الكريم الذي هو أشرف الرسل وأكرمهم على الله أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له اتصال بالأحبار والرهبان، وليس لديه كتب يأخذ عن بني إسرائيل وما عرف بالأخذ عنهم، بل إنه حتى الشعر فإن الله عز وجل قال: وما علمناه الشعر، فما عرف بالشعر وما عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ولا عرف بأنه يقرأ ويكتب فيقال أنه ألف هذا الكتاب مما أخذه عن الأمم الماضية وعن بعض الرسل، فهو أمي. وهذا من الإعجاز، وأمية النبي صلى الله عليه وسلم ليست مما يطلقه الناس اليوم على الرجل بأنه أمي بمعنى أنه غير متعلم، ليس معنى الأمي أنه غير متعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، ولكن معنى الأمي أنه لا يحسن الكتابة والقراءة. وليس هذا من النقص في الرجل، فإنه قد يوجد في الناس اليوم علماء وهم لا يحسنون القراءة والكتابة، وفيهم من يحسن القراءة والكتابة وهو من أجهل الناس بدينه. فهذه آية عظيمة تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم العلماء، وهو الذي أخذ عنه العلماء علمهم عليه الصلاة والسلام، وهو أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق، أعلم بني آدم بربه هو هذا النبي الكريم. فهذه من أعظم البراهين على أن هذا الكتاب أنه من الله. لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب أو يقرأ فيقال أخذ عن بني إسرائيل أو عن الأمم الماضية، ولم يعرف أيضا عنه أنه يجيد الشعر فيقال إنه شاعر متفنن استطاع أن يأتي بما يقارب الشعر وبهذا النظم. فما عرفه العرب إلا أنه من قريش ليس له اتصال بالأحبار والرهبان، وليس لديه كتب ولا أخذ عن بني إسرائيل، ولكنه عرف بالصدق والأمانة وبالمروءة والشرف عليه الصلاة والسلام. فلما جاء يخبر قومه بأن الله بعثه إليهم صدقه العقلاء منهم، وكان أعقل الناس في قريش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فبادر رضي الله عنه إلى تصديقه. ولهذا قال بعض عقلاء قريش لما آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعض عقلائهم: والله لا يجتمعان هذان على شر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لما عرفوا من مروءة الرجلين وصدق الرجلين. فهذا من الإعجاز العظيم الدال على صدقه عليه الصلاة والسلام، معروف بالصدق وهو متنزه عن الكذب على الخلق، فكيف ينسب لله عز وجل ما ليس من كلامه؟ لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، لم يعلمه القراءة والكتابة، لم يعلمه الله الشعر، فجاء بالوحي من الله، فدل على أن هذا القرآن من الله وأنه من الوحي الذي أوحاه الله لهذا النبي الكريم، فكان هذا من أعظم البراهين الدالة على أن هذا القرآن أنه وحي من الله تبارك وتعالى، وأنه ليس من جنس كلام البشر. عجز الفصحاء عن الإتيان بمثله، وكانت قريش كانوا يفتخرون بالفصاحة والبلاغة، وكان لهم سوق يجتمعون فيه كل سنة في سوق عكاظ، يتناشدون القصائد والشعر والخطب ويظهرون فصاحتهم، فجاء التحدي بأعظم ما عندهم وهي الفصاحة والبيان، فأنزل هذا الكتاب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحداهم الله أن يأتوا بمثله، بل تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، بل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا أن يعارضوا هذا القرآن، فعلموا أنه من الله عز وجل، ليس من جنس الشعر، ولا من جنس ما يأتي به الكهان، وليس من جنس الخطب التي عرفوها في كلامهم، فدل على أنه من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا أنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل، فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن ذلك، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الوصف المذكور. نعم، البرهان الثاني أن هذا الكتاب جاء بتصديق الكتب السابقة، وكل ما فيها من الأخبار جاء هذا القرآن مصدقا لها، فكل من علم الكتب السابقة من بني إسرائيل من اليهود والنصارى إذا قرأوا القرآن عرفوا أنه من الله، لأنه مصدق لما في أيديهم من الكتب. ولهذا لما قرأ بعض القرآن على النجاشي وكان من علماء النصارى عرف أن هذا موافق لما جاء به عيسى، وبادر للإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العلامة العظيمة وهذا البرهان من البراهين القوية التي عرف بها أهل الكتاب أن هذا وحي من الله، ولهذا وصفهم الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف عرفوا أنه رسول صادق مبلغ عن الله؟ بما عرفوا من الأخبار في كتبهم التي جاء القرآن مصدقا لها، فعرفوا أنه وحي من الله، لأنهم يعلمون أن العرب أمة أمية، ليس لديهم علم بالتوراة ولا بالإنجيل، وليس لديهم علم بالكتب الماضية. فيأتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم في هذا القرآن ما هو موجود في كتبهم وما هو مدون في كتبهم، حتى إنهم لربما أخفوا بعض الشيء الذي هو موجود في كتبهم، كآية الرجم عندما وضع بعض أحبارهم يده عليها ليخفيها، وأخبر الله عز وجل أن هذا هو حكم الله عز وجل في هذا الكتاب وفي الكتب الماضية، فدل على أن هذا القرآن أنه من الله، لأنه مصدق للكتب السابقة التي جاءت من الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثالثا أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلها متصادقة، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، حيث دل كل معنى منها على الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار الذي لا كمال فوقه، بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصور معنى واحدا من معاني تلك الأوصاف، فهذا أكبر دليل على أنها حق وأن ما جاء بها هو رسول الله حقا. من البراهين أيضا هذا البرهان وهو الإخبار بأسماء الله في كتابه وتنوع هذه الأسماء. وأسماء الله عز وجل عظيمة ولا يعلم عددها إلا الله. ومعتقد أهل السنة أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة لا تحصر في عدد، وإنما هي كثيرة لا يعلمها إلا الله. ولكن جاء في الحديث من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء لا يعني هذا الحديث أن أسماء الله محصورة في 99، ولكن هذا الحديث يدل على أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله دخل الجنة. وليس معنى ذلك أنه ليس لله من الأسماء إلا هذا العدد. قال الشيخ الإسلام بن تيمية وكذا الإمام بن القيم وفي التمثيل لمعنى هذا الحديث، مثال هذا أن يكون رجل لديه عدد عظيم من الإبل والخيل، فيقول أعددت 100 من الإبل للجهاد و100 من الخيل للجهاد، فلا يعني أنه ليس عنده من الإبل إلا هذه 100 وليس عنده من الخيل إلا هذه 100، لكن من وصف هذه 100 أنها معدة للجهاد. فإذا أسماء الله ليست محصورة. وقد جاء الخبر عن هذه الأسماء في القرآن، وهذا الخبر عن أسماء الله عز وجل من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من الله، لأن هذه الأسماء كما ذكر المصنف ليس بينها تعارض وليس بينها تضاد، وإنما يصدق بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. وإن كان أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعتقدون أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات، فهي باعتبار دلالتها على ذات الله كلها تدل على حقيقة واحدة وعلى ذات الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فكل هذه الأسماء تدل على الله، وأما باعتبار معانيها فإنها متباينة يعني مختلفة، كل اسم له معنى لا يدل عليه المعنى الآخر، فلها دلالتان، دلالة عامة وهي دلالتها على ذات الله، ولها دلالات خاصة، كل اسم يدل على معنى، فالعزيز يدل على صفة العزة، والرحيم يدل على صفة الرحمة، والكريم يدل على صفة الكرم، والغفور يدل على صفة المغفرة، والحكيم يدل على صفة الحكمة. فكل هذه الصفات معلوم أنها متباينة، فالحكمة والعزة والقدرة والكرم هذه صفات متباينة. فدلت هذه الأسماء على أن الله عز وجل بعظمته وجلاله مستحق لكل هذه الأسماء، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل هو مشتق من صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا مما يدل على عظمته. ولهذا من عبد الله بهذه الأسماء دخل الجنة. وليس معنى إحصاء الأسماء كما قال العلماء المحققون هو أن يعرف الأسماء وأن يسردها، وإنما يعبد الله بحقائقها، فيعلم أن الله عزيز فيعبد الله بمقتضى صفة العزة، فيعظم الله عز وجل ويلجأ إليه ويستنصر بالله، ويعبد الله بمقتضى اسمه الرحيم وبمقتضى اسمه الحكيم وبمقتضى اسمه الكريم وبمقتضى اسمه التواب. فكل اسم له أثر في قلب المؤمن وله أثر في سلوكه. فإذا عرف أسماء الله واعتقد معانيها وانقاد في عمله وفي جوارحه لمقتضى أسماء الله عز وجل، فإنه لا يمكن أن يكون مسرفا على نفسه بالذنوب وهو يراقب الله يراقب السميع البصير، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله السميع، ولا يفعل شيئا ويعلم أن الله مطلع عليه يراه ويرى مكانه في ظلمات الليل وفي خلواته، فإن الله لا يعزب عليه شيء ولا يخفى عليه شيء. وإذا وقع في ذنب عرف أن ربه غفور فاستغفر، وإذا وقع في ذنوب وجاءت خطرات الشيطان ووساوسه وقال كيف يغفر الله لك وأنت صاحب الذنوب، علم أن الله حليم وأنه ودود وأنه شكور وأنه هو الذي رغب عباده في التوبة، فقطع هذه الوساوس وأناب إلى الله وتاب وصلح حاله. فلا يزال المؤمن يعني في مراتب العبودية بمقتضى معرفته لأسماء الله عز وجل. ولهذا من حقق العلم بأسماء الله وامتثل العمل بمقتضى دلالاتها ومعانيها فهو على مرتبة عظيمة من الإيمان. وهذا ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما كما هو معلوم أداة حصر تدل على أن الخشية لا تكون إلا في العلماء. من الذي يخشى الله؟ من علم الله بأسمائه وصفاته، بخلاف أهل الغفلة عن الله الذين لا يراقبون الله. بل إن بعض من ينتسب للإسلام لربما زعم أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم ولا يتكلم، فكيف لهذا أن يراقب الله؟ وكيف لهذا أن يدعو الله وهو يعتقد أن ربه لا يسمع؟ وكيف يقول رب اغفر لي وارحمني وهو يعتقد أن ربه لا يرحم ولا يغفر؟ فإن هذا يتنافى مع مقامات العبودية، بخلاف صاحب السنة فإنه يعلم أن ربه غفور رحيم جواد شكور سميع بصير، يراقب الله بكل اسم من أسماء الله، وتؤثر هذه المراقبة في سلوكه وفي عبادته. ولهذا ليس هناك نظام بشري يستطيع أن يورث الاستقامة ويغرس هذه المراقبة في مجتمع كما يحصل من هذا القرآن الذي وصلت المراقبة لأهل القرآن في إرضاء الله عز وجل حتى في قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الذي يطلع على القلوب؟ وأي نظام بشري الآن هناك شرط وهناك حراس على القلوب يعلمون ما الذي قام بها؟ لا يستطيع أحد أن يصل إلى ما في قلوب الناس. وهؤلاء المؤمنون يراقبون الله بما يدور في قلوبهم، فإذا جاءت الخطرات من الحسد ومن بعض الأمور التي فيها بغض الخير للمسلمين طرد هذا عن نفسه ورجع إلى إيمانه ودعا لإخوانه وأحب لإخوانه ما يحب لنفسه ليحقق هذه المرتبة. من أين جاء تحقيق هذه المرتبة؟ لمراقبته لله، يعلم أن الله مطلع عليه، وأن هذه العبادة مع هذا الغل والحسد والضغينة على المسلمين أنها ضعيفة، فيطرد هذه الوساوس والخطرات عن نفسه ويراقب الله في قلبه ويراقب الله في خطراته ويراقب الله في جنح ظلام الليل وفي ظلمات الليل، يراقب الله خاليا يعني في الطرقات، لو مر بامرأة ما نظر إليها، لو وجد مالا ما أخذه، لو وجد شيئا ليس له ما امتدت يده إليه. يراقب من؟ يراقب الله عز وجل. وهذه المراقبة من أين جاءت؟ جاءت بإيمانه بأن الله سميع بصير وأن الله مطلع عليه وأن الله عز وجل محيط بخلقه وأن الله لا تخفى عليه منه خافية. فهذه المراقبة العظيمة هي مما ورثه أهل السنة بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به هذا القرآن من هذه الأسماء والصفات العظيمة لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رابعا أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة، فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان وآثار ما أخبر به من العلم المحيط والحكمة الواسعة وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكروبات وإزالة الشدات وآثار ما أخبر به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله، فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد، لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب محكم يشاهد الخلق من آثاره ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك. هذه أيضا حجة قوية وعظيمة، وهو ما جاء به القرآن من آثار ملك الله وعظمته وعزته وجبروته، وأنه هو المدبر لهذا الكون، وهو المتصرف في هذا الوجود، فهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، هو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يصح ويسقم، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يهب العلم لمن يشاء ويحرم من يشاء، وهو الذي يقسم الأرزاق. هذه جاء بها القرآن. ثم يرى الناس الآثار الكونية المصدقة لما جاء بها القرآن يجدونها في الوجود، فكل ما أخبر الله به في القرآن يرونه في الأعيان، فاجتمع الدليلان، دليل القرآن ودليل الأعيان، على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت الآثار الكونية التي يقدرها الله ويخلقها الله يحتج بها الناس على دلالة وعلى صحة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أوحى إليه ربه وما جاء في هذا القرآن مخبرا عن الله، وما أخبر أيضا في السنة بهذه الآثار. ثم يرى الناس بأعيانهم أن الله عز وجل هو الذي بيده الملك، هو المتصرف في هذا الكون، لا يستطيع أحد أن ينفع أو يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يشهدون هذا المشهد أن الخلق كلهم لو أرادوا أن ينفعوا أحدا ما استطاعوا، ولو أرادوا أن يضروه ما استطاع. هذا إبراهيم الخليل، شاب غلام يجتمع له قومه ويحفرون له هذه الخناديق العظيمة ويضرمون فيها النار ويحذرون المنجنيق ويجعلونه فيه لأنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من لهب هذه النار. أين قدرة هؤلاء من قدرة الله؟ هذه قدرتهم البشرية. كل الأسباب الآن مؤدية إلى إحراق هذا الغلام، ليس له معين ولا نصير. هذه الحفرة العظيمة قد حفرت، وهذه النار قد أضرمت، وهذا الشاب ليس له نصير إلا الله، يرمى بالمنجنيق وقد ربط على المنجنيق. ما الذي بقي من الأسباب المانعة من إحراقه؟ لا شيء. فيأتي أمر الله لهذه النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه القدرة ما عرفها الناس ولا عرفوها، ولربما إذا عظم الرجاء عند بعض الناس أن يسلط الله على هؤلاء من يهلكهم قبل أن يلقوا إبراهيم في النار فينجو، أما أن يلقى إبراهيم في النار المحرقة بطبعها ثم يأتي الأمر من رب النار للنار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، هذا لا يعرفه البشر بعقوله، وإنما هو أمر رب العالمين. وهكذا لا تزال الآيات الكونية الدالة على نصرة الله لأوليائه، مهما كاد أهل الأرض لهذا الدين فإنهم لا يمكن أن يطفئوا نور الله، ولا يمكن أن يذهبوا بهذا الدين وأن يبطلوا هذا الدين وأن يستأصلوا أهله. وهذه من أكبر الأدلة على أن هذا الدين حق، وأن هذا القرآن من الله، وأن هذا الرسول من الله تبارك وتعالى. لكن من أراد الله هدايته بصره بهذه الحقائق، ومن أراد غوايته بعدله أعماه عن هذه الحقائق. وإلا أهل الكتاب الآن يعرفون هذه الحقائق ويعرفون أن هذا الدين منصور، ولهذا شرار الخلق وهم أهل علم مع ضلال وانحراف وهم اليهود، عرفوا هذه الحقيقة من سنين، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين من الله، لكن كادوا لأهل هذا الدين وسلكوا مسالك الشيطان في إضلال المسلمين عن القرآن، وعرفوا أنهم لا يمكن أن ينتصروا على أهل الإسلام إلا بإبعادهم عن القرآن. فلو كانوا يعتقدون أن القرآن باطل لحثوا المسلمين على التمسك بكتاب باطل فيؤدي تمسكهم به إلى الفشل، لكن علموا أن هذا القرآن من الله، ومتى ما تمسك به المسلمون نصرهم الله، فأرادوا صرفهم عن هذا الكتاب، وأرادوا صرفهم عن الدين بشتى الحيل. فهذا مما يدل على علمهم بأن هذا القرآن من الله، ولكن حملهم الحسد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا رسولا خاتم المرسلين من غير بني إسرائيل، وأن تكون هذه الأمة وهؤلاء العرب الأميون أنهم خير الأمم وسادات الناس في العلم، فحسدوهم وحسدوا نبيهم وسلكوا مسالك الشيطان الذي حسد آدم عندما أمره الله بالسجود له. ولهذا قال بعض العلماء أول معصية عصي الله بها الحسد. ما سبب ضلال إبليس؟ الحسد. وما سبب ضلال اليهود؟ الحسد. وإلا فهم أهل علم، أين علم العرب بصحة القرآن الذين هدى الله منهم خلقا عظيما من علم اليهود والنصارى بالقرآن؟ فكانوا أعلم بالقرآن وكانوا أعرف بالقرآن، لكن هذا أيضا هذه من البراهين العظيمة الدالة على عظيم قدرة الله على الخلق، فإن هذا القرآن يضل به أقواما ويهدي به آخرين. ومن حكمة الله أن الله قد يعطي العقول ويعطي الحكمة ويعطي سائر الأسباب المادية المؤدية للعلم ثم يحرم صاحبها من العلم. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، وعبد الله بن أبي بن سلول أرادوا أن ينصبوه ملكا على المدينة، والعرب لا ينصبون إلا من هو أشرف الناس وأعرف الناس وأحكم الناس فيهم، ومع هذا ضل هذان الرجلان عن القرآن وعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مات على الكفر، فهذا كافر وهذا منافق، وهدى الله لهذا الدين ورفعهم به من كانوا يسخرون منه كبلال وعمار وصهيب وسلمان رضي الله عنهم. فهذا من حكمة الله ليعلم الناس أن العز بيد الله، وأن الخير بيد الله، وأن العطاء من الله لا يرجع إلى شرف النسب، ولا يرجع إلى جاه، ولا يرجع إلى ثراء، هذا فضل الله إذا أراد به عبدا من عباده لا راد لفضله، وإذا أراد أن يحرم عبده من هذا فلا يمكن لأحد أن يؤدي الخير إلى هذا إذا أراد الله حرمانه. فهذه من البراهين العظيمة الدالة على صدق هذا القرآن وأنه من الله، وعلى صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: خامسا، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر، وهم خلق لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم، وهم علية الخلق وخلاصة الوجود، وأكمل الناس أخلاقا وآدابا، وأرجحهم عقولا وأصوبهم، إلا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم الذي ليس اتفاقا علميا فحسب، بل هو اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري. فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه من الكمالات من أعظم البراهين على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. أيضا هذا برهان عظيم، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله تبارك وتعالى وعن التعبير عن آثار معرفته في قلوب العارفين، والسعادة والانشراح والسرور ولذات القلوب بربها وبمحبته وتعظيمه، هذه من أكبر البراهين الدالة على صدق هذا النبي وعلى صحة هذا الكتاب. فإن معروف أن هذه المعاصي حتى صغائر الذنوب لها آثار عظيمة من الوحشة والمرارة والشقاء في قلوب كل من اقترفها. ولكم المقارنة الآن لا نقول بين صالح المؤمنين، بل بين فساق المسلمين وبين أثرياء الكفار والمشركين، فهؤلاء ينتحرون ويموتون في كل يوم، يحصى عدد المئات ممن ينتحرون من أثرياء الكفار، ممن ملك الدنيا وسخر الشهوات لقضاء الوطر وما حققوا السعادة. وهؤلاء مع معاصيهم وذنوبهم، فإنه لا يعرف إلا في النادر أن يحصل هذا في مجتمعات المسلمين، وأنا أتكلم عن الفساق منهم. وأما إذا رجعنا إلى الصالحين وأهل الاستقامة فلا يمكن أن تقارن هذه السعادة التي هم فيها بذلك الشقاء الذي فيه أولئك. هذه من أعظم الأدلة على صدق هذا القرآن، ولهذا أخبر بعض الصالحين عن هذه الحقائق قال: أقول إنه لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما فيه هؤلاء العلماء وهؤلاء العباد من سعادة، أي سعادة هذه؟ سعادتهم بربهم، سعادتهم بتوحيده، سعادتهم بمحبته، سعادتهم بتعظيمه، سعادتهم بمناجاته في آخر الليل. هذه السعادة لا يمكن أن توصف. ولو عرفها الأثرياء والملوك وأبناءهم وأهل الوجاهة لقارعوا عليها بالسيوف حتى يحصلوا عليها. ويقول آخر: أقول لو أن أهل الجنة هم في هذا النعيم الذي أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. يرى ما فيه، ما هو فيه من النعيم، يقول لو كان أهل الجنة في هذا النعيم فهم في نعيم عظيم. ونعيم أهل الجنة برؤية ربهم يوم القيامة أعظم من نعيم المؤمنين بمحبتهم لله، ولكن هذا الذي عرفه العباد في هذه الحياة. فهذه من أعظم البراهين الدالة على صحة هذا القرآن وأنه من الله تبارك وتعالى وعلى صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الدين العظيم لا يمكن أن يتحقق في مجتمع إلا ويسود فيه الأمن وتنتشر الفضيلة. وعلى ما في المسلمين اليوم من تقصير في عبادتهم لله، إلا أنك لا يمكن أن تقارن بين مجتمع مسلم وبين مجتمع كافر. انظر إلى التكافل بين المسلمين، خاصة في مثل هذه البلاد، خاصة في مثل أوقات الخير كم رمضان والحج والإيثار بين المسلمين، هذا يقدم طعاما، هذا يقدم شرابا، هذا يدعو الزوار إلى مائدته، هذا يؤثر على نفسه. الناس يفطرون في رمضان وهو قائم على رؤوسهم بالماء والطعام. ما الذي جعل هذا الرجل الثري الوجيه الذي يخدم في بيته جاء يخدم الآن الزوار ويخدم المسلمين الذين لا يعرفهم؟ يريد ما عند الله. هذا لا يمكن كما قلت لنظام بشري أن يسخر السادة لخدمة الضعفاء، فإذا أغروا بالأموال قالوا الأموال عندنا، وإذا أغروا بالجاه قال الجاه عندنا. لكن أين الترغيب ومن أين جاء الترغيب؟ جاء من ربهم في جنة عرضها السماوات والأرض،